بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، ورواه ليث بن أبي سليم، واسم أبي سليم زنيم وليث ضعيف، اختلط حتى صار يؤذن في الضحى. عن عطاء قال حدثنا خلف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن ابن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن خريم بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن عمار، وفيه كلام، قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا ليث بن أبي سليمان عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده فذكر معناه. قدم بالإجابة من الحديث، ثم شرع في حديث ابن عمر بنحوه مثله مثل الذي قبله، ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عبد الله بن عمرو بن عمرو قلنا ابن عمر هو ابن عمرو بن العاص، كما رواه أبو هريرة. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد بن مسرور قال أخبرنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لقبه الشوكاني بعابد الصحابة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال المنذري في المختصر هذا إسناد صحيح، وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا هو وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع الحديث، هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع الحديث فضعف الحديث به، وهذا من غلطاته، بل هو ابن وهب الإمام العلم عبد الله، والدليل عليه أن الحديث من روايات أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيرهما من أصحاب بن وهب عنه، والنسوي متأخر. تنبيه جيد على خطأ ابن الجوزي إذ أدخل الحديث عن عبد الله بن عمرو في الموضوعات أو ضعفه بذلك، أدخله يعني ضعف الحديث. قال وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب، هذا ما يؤيد أن ابن وهب هو الإمام لا كما يقول ابن الجوزي، فإن ابن المبارك من الرواة عن عبد الله بن وهب، وروايته عنه أحسن من غيرها، نعم من الرواة عن عبد الله بن وهب، وكلاهما ثقة بإسناد هذا مثله، وهذا يخرج من رواية النظير عن النظير، وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير الصغير عن الكبير. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد سني فيه ضعف قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما فذكره. انتهى حديث عبد الله بن عمرو، وتقدم كلام العلماء في تصحيحه. المنذري يقول مختصر وهذا إسناد صحيح، ونبه على خطأ من ضعفه. فمر بنا إلى الآن حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وللحديث من الطرق بقيه.